طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. نرجع إلى سؤالات النخبة في مصطلح الحديث. من هذه المصطلحات التي تذكر في باب المصطلح ما يسمى بالمتفق والمفترق، ما يسمى بالمتفق والمفترق. والاتفاق يكون في اسم، يعني ماذا؟ اسم الشخص واسم ذا أبيه وربما وما على. الاتفاق قد يكون في الاسم، اسم الشخص واسم أبيه مع اسم ماذا؟ جده. قد يكون في الثلاثة الأقسام. فتتفق هذه الاتفاق في الأسماء، اسم الشخص مع اسم أبيه مع اسم ماذا؟ جده. وتختلف ماذا؟ الأشخاص. إذن الاتفاق في الاسم والاختلاف في الأشخاص، الاتفاق في الأسماء والاختلاف في الذوات والأشخاص، يسمى عند العلماء بالمتفق والمفترق. بالمتفق ماذا؟ والمفترق. مثال على سبيل المثال، يعني عندنا محمد صالح علي، محمد صالح علي ثلاثة اتفقوا ماذا؟ في الاسم، واختلفوا في الأشخاص. محمد صالح علي هذا شخص، ومحمد صالح علي هذا شخص آخر، ومحمد صالح علي هذا شخص ثالث أيضا. فاختلفوا في الأشخاص واتفقوا في الأسماء، اسم مع اسم الأب مع اسم ماذا؟ الجد. هذا يسمى عندهم بالمتفق والمفترق. بالمتفق ماذا؟ والمفترق. لماذا ألف في ماذا؟ العلماء، ومنهم الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. ألف الخطيب البغدادي عليه رحمة الله كتابا أسماه المتفق والمفترق. لماذا ألف هذا الكتاب؟ قالوا حتى لا يظن أن الجماعة واحد، هم جماعة ثلاثة الآن، حتى لا يظن أن الثلاثة واحد، فيحصل ماذا؟ الإيهام. ويعظم الإيهام إذا كانوا في طبقة واحدة، في زمن واحد وفي طبقة واحدة يعظم الإيهام. محمد صالح علي، محمد صالح علي، محمد صالح علي، فيظن الظن أنه واحد وهم ثلاثة، يظن الظن أنهم يعني ماذا؟ أنهم واحد وهم ثلاثة. ويزداد الإيهام إذا كانوا في طبقة أو في زمن واحد، في طبقة أو في زمن ماذا؟ واحد. أما إذا اختلفت الطبقات فالاشتباه، أما إذا اختلفت الطبقات فالاشتباه. من ألف في هذا الفن؟ ألف في هذا الفن الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. ألف الخطيب البغدادي عليه رحمة الله كتابا في المتفق والمفترق. من أجل ماذا؟ أن يخدم هذا الفن، حتى لا يحصل اللبس، حتى لا يحصل اللبس يحصل ماذا؟ الاشتباه. حتى لا يحصل اللبس ويحصل ماذا؟ الاشتباه. القسم الثاني من المصطلحات في باب ماذا؟ المصطلح ما يسمى بالمؤتلف والمختلف. ما يسمى بالمؤتلف والمختلف. والائتلاف ما يتعلق يعني ماذا؟ المؤتلف ماذا والمختلف، أي بمعنى تتفق الأسماء خطا وتختلف ماذا؟ نطقا. تتفق الأسماء ماذا؟ من حيث الخط، من حيث الخط واحد، ومن حيث النطق ماذا؟ تختلف. فسماه العلماء مؤتلف ومختلف. مؤتلف ماذا؟ ومختلف. المؤتلف باعتبار ماذا؟ باعتبار الخط، والمختلف باعتبار النطق. فسماه العلماء مؤتلف ومختلف. مثاله على سبيل المثال يقال الجمال ويقال الحمال، يقال الجمال ويقال ماذا؟ الحمال. فهذه اتفقت من حيث ماذا؟ من حيث الخط، واختلفت من حيث ماذا؟ النطق. الخط الصورة واحدة. قديما ما كانوا يفعلون النقاط هذه، قديما ما كانوا يفعلون النقاط. فيقال الجمال ويقال الحمال، فاتفق في الخط واختلف في النطق. جمال حمال، جمال معنى، ما معنى جمال وما معنى حمال؟ اختلف ماذا؟ في النطق. إذن اختلف في النطق وفي المعنى، هذا جمال وهذا حمال، معروف الجمال حمال. وهكذا قد هذا اختلاف في النقط، هذا اختلاف ماذا؟ في النقط. فاتفقت ماذا؟ خطا واختلفت ماذا؟ نطقا. وهذا القسم الأول فيما يتعلق بالنقط. والقسم الثاني قد تتفق خطا وتختلف ماذا؟ نطقا، ويتعلق بالشكل. تقول بشير وتقول ماذا؟ بشير. تقول بشير فتح الباء وتقول بشير بضم ماذا؟ الباء. فاتفق ماذا؟ في الشكل، واختلف فيما يتعلق ماذا؟ بالنطق. هذا يسمى عند العلماء بالمؤتلف والمختلف، يسمى عند العلماء بالمؤتلف والمختلف. من الذي ألف فيه؟ ألف فيه الحافظ ابن حجر. ألف فيه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كتابا. ألف فيه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كتابا. لماذا ألف فيه ماذا كتابا؟ لأن هذا الشيء يعني تصحيف، ولا يدخل قالوا قياس، ولا يعرف باعتبار ما قبله وما بعده، أي ما عندنا قرينة تدل عليه، تدل ماذا يعني على التمييز بينهما، قرينة قبلية أو قرينة ماذا بعدية، ولا يدخل ماذا القياس. من أجل هذا ألف فيه العلماء، من أجل هذا ألف فيه العلماء، لأنه يرد عليه التصحيف، يرد عليه التصحيف، فائدته معرفة ماذا التصحيف، فائدته معرفة ماذا التصحيف. وقالوا هذا شيء لا يدخله القياس، ولا يعرف باعتبار ما قبله وما بعده، باعتبار التلاميذ والمشايخ ما تستطيع، الاسم واحد، الاسم ماذا واحد. فألف في ماذا الحافظ ابن حجر، وألف في أيضا الإمام الدارقطني قبله، وألف في أيضا الإمام الدارقطني قبل الحافظ ابن حجر، وألف في أيضا الحافظ ابن حجر ألف كتابا فيما يتعلق بالمؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف، أي المختلف فيما يتعلق بالنطق، والمؤتلف فيما يتعلق ماذا أي المؤتلف أي المتفق يعني فيما يتعلق بالخط، فيما يتعلق ماذا بالخط. فألف في الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله كتابا، وسبق إلى ذلك الإمام ماذا الدارقطني. واستبقى عندنا مصطلحات إن شاء الله نأتي عليها فيما يتعلق بالمشتبه إلى غير ذلك، ستأتي معنا باقي ألفاظ من كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله.